أراه يخطو أمامي متعثر الخطوات، فأقيم عثرته. واليوم من يقيم عثراتي بعد كبر سني؟ ابني الذي انتظرته ليكون عونا وسندا لي، ولكن وآه من لكن، لقد أسقاني من كأس الجفا وأطعمني أسا، فجعل ليلي بكاء وتشكي، ونهاري عجزا وذلا. الأسى والبكاء والتشكي سواء، ليس فيها لنفس قد أصيبت دواء. الأسى والبكاء والتشكي سواء، ليس فيها لنفس قد أصيبت دواء. خاب فيه الرجاء، عطني بعد شيبي فاعتراني الشقاء. كنت أملت في ابني حين يدنو الفناء أن يراعي ضعفي، فغشاه الجفاء فغشاه الجفاء. الأسى والبكاء والتشكي سواء، ليس فيها لنفس قد أصيبت دواء. الأسى والبكاء والتشكي سواء، ليس فيها لنفس قد أصيبت دواء. قد أصيبت دواء. لم يداخلني شك أن يسوء الجزاء، فأنا من طباعي طول عمري الوفاء. لم يداخلني شك أن يسوء الجزاء، فأنا من طباعي طول عمري الوفاء. لأبي ولأمي سائر حيث شاء، سائر حيث شاء. الأسى والبكاء والتشكي سواء، ليس فيها لنفس قد أصيبت دواء. الأسى والبكاء والتشكي سواء، ليس فيها لنفس قد أصيبت دواء. قد أصيبت دواء. ربي إن كان بلوى منك هذا القضاء، فامنح القلب صبرا كي يزول العناء. أنت رب قدير فاعل ما تشاء. ألهم ابني يا بري ليعود الصفاء، ورجائي كبير أن يجاب الدعاء. الأسى والبكاء والتشاء.